هذه زينب اللي تتكلم. كرماني ترتجيت بالدعاء تبتهل بالبكاء تبتهل بالبكاء يا علي يا علي يا علي. اي اليتامى من شفتهم شنهم احلى يعقل حيتنا دار هم يا ابو يا حمام الشوق حارق هم يا ابو يا ذكراني بالخيام قالوا يا زين بنريدك تبلغ الوالد سلام. القلب ما يطيب جرحه تنتظر بابك تفتحه تنتظر بابك تفتحه يا علي. تذكرت كربلاء البيت تبته البيت يا عم يا عم بويا عجبابك يا علي كلمني بلغ سلام كلمني بلغ سلام يا علي. ترتجي بالدعاء تبتهل بالبكاء تبتهل بالبكاء يا علي يا علي. يطلع كربلاء بك أصوره وانت يا ابو يا النهار. يطلع العباس ليهم هم يبكون بقهار كربلاء بك أصوره وانت يا ابو يا النهار وانت يا ابو يا شلون بوفا ظل يجيبك والدمع سام شفوفك وانت عازل عالسفار شايف الطف بطيوفك بس بعدها ما نشوفك بس بعدها ما نشوفك يا علي. ذكرياتي الوفا Hey, hey, hey, hey. تهل ببكاء يا علي بويا عد بابك بويا عد بابك كتاب كلمني بلغ سلام كلمني بلغ سلام يا علي إلى خادم أهل البيت أبو تقي الأحسائي بويا عبرة تليتامة حاملة وكيلها وفات شلون ينسو نك يا حيدر وانت في صوتك دفا اسراج عينك لا تديره الخوف لا ضي يا طفا ترتفع على والايادي طالب لي كشفا كلماني هدار نحيبة شخانة الفاجد حبيبة شخانة الفاجد حبيبة يا علي كل منيت هدار نحيبة شخانة الفاجد حبيبة شخانة الفاجد حبيبة يا علي النظر للسماء تبتهل بالبكاء تبتهل بالبكاء يا علي يا علي بويا عد بابك بويا عد بابك كتاب كلمني بلغ سلام كلمني بلغ سلام من اللي تامه يقل لي واحد يحكي وكيل دمع لو رديت حيدر اطلعه عارفه وعنده دايبة وجينا شميع دايبة وجينا شميع عارفينك ما تردنا روح بالجنة تعيدنا روح بالجنة تعيدها يا علي تبتهل بالبكاء يا علي بويا عد بابك بويا عد بابك كتاب كلمني بلغ سلام كلمني بلغ سلام عقابه وحملوا لي كل بن لازم ديال ثوبي جازعة يا أبا الحسن أبويا أيتا آمد فقارا وحملوا لي كل لبن لازم ديال ثوبي جازعة يا أبا الحسن جازعة يا أبا بويا بويا سكتتهم وأنا أبكي شلون حيار للزمان اليوم متشاف دليتامة ما بعد حبنك وطن اي ما بعد حبنك اي سكتتهم واني ابكي شلون حيا من الزمن اليوم ما بعد هبلك يا شمس لا تغيب عنهم بمن نسكت حزنهم بمن نسكت حزنهم يا عين لو يحل المساء تبتهل تبتل بكاء يا علي بويا عند بابك بويا عند بابك كتاب في المني بلغ سلام يا علي تتجيب